أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم فتاوى القرآن العظيم. سائل يسأل فيقول: ابتعثتني الحكومة للدراسة في الغرب للحصول على شهادة عليا في الفيزياء، شريطة أن أعود لأعمل في الجامعة مدرسا مدة تقابل الابتعاث. بعد عودتي بشهادة الدكتوراه في الفيزياء رجعت إلى بلدي لأدرس الجامعة، فبقيت سنة كاملة بلا عمل أنتظر التعيين. وبعد عام كامل أو يزيد كلفتني إدارة الجامعة بتدريس مادة اللغة الإنجليزية في الكلية، نظرا أني درست في أمريكا، أي كلفت بتدريس اللغة وليس اختصاصي الذي حصلت فيه شهادة الدكتوراه. مضت أكثر من سنة وابتعدت عن اختصاصي، وبدأت أشعر بتبخر المعلومات أو عدم مجاراة آخر ما توصل إليه العلم الذي تخصصت به. جاءتني عروض من الجامعة التي درست فيها، لكني رفضت العمل في الغرب، والآن جاءتني فرصة للتدريس في اختصاصي في إحدى جامعات الخليج. هل يحق لي شرعا أن أترك الجامعة التي ابتعثتني وأذهب للعمل في اختصاصي في الخليج، علما بأنه لا أمل في أن أدرس اختصاصي في بلدي؟ مسألة خطيرة، مسألة تدل على تخلفنا في التقنية والعلوم وهذه الأمور، للأسف الشديد نقولها يا إخوة ويا أخوات. لماذا؟ يعني كيف نأتي إلى زهرة شبابنا هؤلاء، نبتعثهم إلى الخارج يدرسوا اختصاصا في غاية من القوة والأهمية وهو الفيزياء، وأن تعلمون الفيزياء تدخل في اختراعات واكتشافات ومعامل وصناعات وفنون وعلوم كثيرة نحتاجها. فيأتي هؤلاء يطلب منهم، وهذه جامعة تطلب منه أن يدرس اللغة الإنجليزية لأنه فقط درس في أمريكا. طب هذا درس أولا فيزياء، يعني درس تخصصا تقنيا، فمصطلحات ليس فيها مصطلحات مثلا أدبية، مصطلحات دينية، مصطلحات عاطفية، فهذا كيف يدرس اللغة الإنجليزية؟ ما هذه الفوضى هذه اللي تجري بهذه الطريقة؟ وما يدرس الإنجليزي لسنة أول ابتدائي، إنما يدرس الجامعة. فهذا خطأ، يعني طلب خطأ. ومن احتفاظ، يعني أنا ما أدري كيف أجابهم هذا الدكتور إلى طلبي مظل يدرس الإنجليزية سنة. فمن باب كرامته ومن باب احترامه للعلم أنه ما كان يوافق على هذا الشيء، ما كان يوافق أن يدرس اللغة الإنجليزية، هذا غير اختصاصه، ما يقبل يعني قولا واحدا يقول لهم لا أستطيع ولا أقبل ولا أرضى أن أدرس لغة غير لغتي، أن أدرس أقصد علما غير علمي، وأنا لا أصح تدريس اللغة الإنجليزية، أنا ما درست طرائق التدريس ولا أحتم. باب احترام العقول، الطلاب مساكين الذين يأتون يدرسون في الجامعة هؤلاء، وباب احترام تخصصك واحترام مكانتك العلمية، ما تقبل، مستحيل أن تقبل شيئا من العرض مثل هذا، كان يفترض يعني للأسف أنك وافقت. ثانيا، أنت قلت في حديثك ابتعثتني الحكومة للدراسة في الغرب للحصول على شهادة عليا في الفيزياء، شريطة أن أعود لأعمل في الجامعة مدرسا مدة تقابل الابتعاث. ومن المعلوم يا إخوة أن العرف أن الطالب إذا ذهب ليدرس في الغرب لعلما معينا فإنه يعود يدرس ذلك العلم الذي درسه، على هذا تمضي العقود. فإن أخلت الجامعة بالعقد فأنت في حل من أمرك شرعا، لأنهم أخلوا بالعقد، لأن العقد ولو لم يكتب فيه هذا فإنه معروف أن هذه العقود، أن عندما تذهب إلى الغرب لتدرس علما معينا فإنك تدرسه لتدرسه بعد ذلك في الجامعة. أنا ما ذهبت إلى الغرب لأدرس اللغة الإنجليزية حتى يطلب مني تدريسها، أنا ذهبت إلى الغرب لأدرس علم الفيزياء، فلما عدت المفروض أن أدرس علم الفيزياء. طيب ما هناك مكان في الجامعة، فالجامعة عندها خيارات، إما أن تجعلني أدرس في علم قريب إلى علم الفيزياء، لا بأس، وأنت مطلوب منك إذن أن تظل على شرطك هذا أن تدرس علما قريبا من الفيزياء، فإن هذا يعني في حكم الفيزياء كما يقولون، لا بأس أدرس هذا العلم. وإما أن ينقلوك إلى مكان المختبرات والأبحاث، مختبرات أعني، فهذا أيضا في حكم عملك، في حكم تدريس الفيزياء، أو أن ينقلوك إلى قسم الأبحاث. فإن لم يكن هذا ولا ذاك ولا ذا، فأنت في حل من هذا العقد شرعا، أنك ما عندك عمل وأنت مطالب بعمل، مطالب بهذا، مطالب بأن تحافظ على علمك حتى لا تذهب كما قلت تتبخر المعلومات وتذهب سنوات دراستك سدى. وإن لم يتحقق هذا العلم في بلدك، تدريس العلم في بلدك، درسه في بلاد إسلامية أخرى، فالأمر واحد وسواء، وبلاد الإسلام كلها شيء واحد. فأنت في حلم من هذا العقد، عندي أنك في حلم من هذا العقد وغير ملزم به، غير ملزم به شرعا، أن في الحقيقة هم الذين أخلوا بمقتضى العقد وليس أنت، أنت ليس عليك شيء في هذا، عندي والله أعلم. نعم. عند زيارة المريض يقدم بعض الزائرين باقة من الورد، وبعضهم يقدم شجرة زينة التي تنمو وتعيش وليست مثل الزهور التي لا تدوم إلى أيام معدودة، وهذه عادة يقصد منها الترويح عن المريض. قرأت سؤال لأحد المستفتين يقول: انتشرت في بعض المستشفيات محلات بيع الزهور، وأصبحنا نرى بعض الزوار يصطحبون باقات الورد لتقديمها للمرضى، فما حكم ذلك؟ كان جواب مختصرا أن هذا ليس من هدي مصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، بل هو من عادات الكفار التي جاء بها بعض ضعاف الإيمان، ويخشى أن تجر هذه العادة إلى الإيمان بأن هذه الزهور هي لكشف المريض، إذا فإن وجود مثل هذه المحلات وبيع الزهور فيها والشراء منها لغاية أي لتقديمها للمريض لا يجوز، وهو من عمل الكفار. ما هو الصحيح في هذا؟ أصيح هذه الفتوى عندي أنها خاطئة، لأن تقديم الزهور أصبح عادة ولا يقصد به عبادة ولا تشبه بالكفار، هذا أولا. ثم إنه من عادات الشعوب العالمية التي أصبحت عادات عالمية، عادات عالمية مشتركة بين الشعوب، فهذا إن شاء الله تعالى شيء فيها يا إخوة. كلبس البنطال الآن ما يقصد به تشبه بالكفار، إن أصبح البنطال زمان قبل قرون كان لبس البنطال تشبه بالكفار، نعم، لكن الآن ما عاد البنطال تشبه بالكفار، لأن البنطال صار لباسا عالميا، لبس ربطة العنق أصبحت لباسا عالميا إلا في بعض المناطق يعني الخليج وكذا وهكذا يعني، فما صار هذا من باب التشبه بالكفار يا إخوة. فأرجو أن نفهم هذا يعني، وألا نبالغ في تقدير الأمور والنظر إليها يعني. مثل هذا التحريم فيه في الحقيقة يعني نوع من يعني التضييق على الناس، نوع من التضييق على الناس يعني. لو قال فيه إضاعة مال ربما يفهم هذا سهل يعني واضح، لو يعني لو قال إن المريض لو أتيت له بحلاوة، لو أتيت له بعطر، لو أتيت له بشيء يؤكل، إن هذا ربما يعني ثمنه عال الورد ويذبل بسرعة ويذوي وينتهي، وإضاعة ما ربما فهم هذا. أما تقول هذا متشبه بالكفار أو من عادات الكفار أو يجر إلى اعتقاد الشفاء، هذا غير مقبول، هذا كلام لا يجر، ما في أحد عاقل في الأرض اليوم يعتقد أن الورد يشفي المريض يعني، ما ربما يحسن من نفسيته، صحيح هذا مشاهد معلوم، ربما يدفعه يعني إلى الأمل بالورد، أن الورد يعبر عن الأمل، ماشي هذا مفهوم أيضا، لكن يجره إلى اعتقاد بأن هذا يشفي المريض يعني، ما هذا كلام يعني غير صحيح وما أرى صحته والله أعلم. ما هي عدة المرأة التي استؤصل رحمها والمبيضان؟ تبقى مثل اليائس هذه يعني، استؤصل رحمها والمبيضان يعني يقصد ما تأتيها الدورة. إذا انقطعت دورة المرأة إما لسن أو لمرض أو لعملية مثل هذه، هذه طبعا فتبقى يعني ما عاد يعني العدة بالطهر والحيض، إنما تبقى بثلاثة، إنما تبقى بثلاثة أشهر، الثلاثة أشهر المعروفة. نعم. هل يجوز المساهمة في شركات الهاتف المحمول مع العلم أنها تستعمل الصالح والطالح مثله مثل بقية الأدوات؟ لا لا يا إخوة، لا نذهب هذا المذهب، لأن شركات الهاتف وضع أصلا لمعاملة صالحة، لمعاملة صحيحة، يعني صالحة يعني صحيحة، مو صالحة يعني ضد الشر، لا، لمعاملة صحيحة، وهي التواصل بين الناس، قضاء الحاجات، لأنهم قالوا في الأرقام غنية عن الأقدام، يعني عوض أن تأتي وتذهب بقدمك إلى مكان فاتصل، في الأرقام غنية عن الأقدام، فالهاتف جعل أساسا لأمر صالح، مثل عنب هل نقول بتحريم بيع العنب لأنه يتخذ بعض الناس خمرا؟ لا طبعا. فهكذا الهاتف، الهاتف في الأصل وضع لشيء صحيح، وهو الصلة بين الناس وقضاء الحاجات واطمئنان الناس بعضهم على بعض إلى آخره. فشركات الهاتف عملها إن شاء الله تعالى صحيح صالح في أصله، فيتجوز المساهمة في هذه الشركات إن ما لم يدخل فيه برأس مالها ربا حرام شيء آخر خارج عن القضية. أنا حدثكم عن العمل نفسه، والله أعلم، وألقاكم بعد الفاصل إن شاء الله تعالى. السلام عليكم أيها الإخوة، بعد الفاصل. سائل يسأل فيقول: ما حكم الاستمناء لإجراء التحاليل الطبية؟ إذا طلب الطبيب الثقة العالم الفاهم طلب من المريض أن يخرج أعزكم الله منيه من أجل الكشف لعقم أو التهاب أو لغير ذلك من الأسباب التي يعرفها الأطباء العالمون بهذه القضايا، فلا بأس إذن إن شاء الله تعالى، لأن نعلم أن المني لا يخرج إلا بهذه الطريقة، فلا بأس إن شاء الله تعالى، وحكم ذلك الجواز، وربما كان الوجوب. لكيف يكون الوجوب إذا كان هناك التهاب ويعكر على المرء صلاته وطهارته وكذا؟ فيعني بعض القضايا تحمل حكم الوجوب ربما في بعض الأحيان. سائل يقول: في حفلات المولد ونهاية مناسبات الأعراس والعزاء ينشد بعض المنشدين هذين البيتين: أدم الصلاة على النبي محمد فقبولها حتما بغير تردد، فأعمالنا بين القبول وردها إلا الصلاة على النبي محمد، اللهم صل وسلم مبارك على سيدنا محمد وآل صحبه أجمعين. بل إن بعض المصلين يرددها بدلا عن التسبيح والتهليل والتكبير، قائلا إن التسبيح والتهليل وغيرها من الأعمال متعلق بالنية وقد لا يكتب لها القبول، لكن الصلاة على النبي حتما مقبولة. هل يجوز أن نجزم على قبول عمل من أعمالنا أم نترك لأمر الله؟ ثم ليس الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم هي أيضا من الأعمال ومتعلقة بالنية وقبول ورد بيد الله أو لا؟ نعم يا إخوة، هذه مبالغات أنا يعني ما أحبها، المبالغات بهذه الطريقة. يعني لو قال هذا إن يعني الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من الأذكار مثل التسبيح والتهليل واحتج بهذا لكان حسنا. أما أن يقول التسبيح والتهليل متعلق بالنية وأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم متعلقة بالنية وأن التسبيح والتهليل قد يكتب له القبول والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم حتى مقبولة، في نوع من المبالغات، هذه مبالغات مزعجة. يعني الألفاظ فيها خشونة وغرابة وجرأة، يعني ذكر الله تعالى لا يقبل والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يقبل، يعني كلام يعني فيه جرأة وفيه يعني كما قلت لكم غرابة وخشونة. فالصحيح لو قيل إن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لو استغرق المرء أوقاته بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لكان ذلك جيدا حسنا، لحديث أبي قال: يا رسول الله إني امرؤ أكثر من صلاتي فكم أجعل لك من صلاتي؟ الربع؟ قال: ما شئت وإن زدت فهو خير لك. قال: أجعل لك شطرها؟ قال: ما شئت وإن زدت فهو خير لك. قال: أجعل صلاتي لك كلها؟ قال: إذن يكفى همك ويغفر، يكفى همك ويغفر ذنبك. اسمعوا: إذن يكفى همك ويغفر ذنبك. فيعني هذا حديث جليل وأخرجه الإمام الترمذي وهو حسن إن شاء الله تعالى، ويعني جيد لو احتج به محتج وقال يعني أريد أن أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فصلى على النبي صلى الله عليه وآله وسلم من جملة الأذكار، وهي عمل صالح جليل ومقبول إن شاء الله تعالى، وهي من يعني من الأعمال الحسنة الرائعة التي يعني يعملها الإنسان في حياته. ومن صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة، وصلوا علي أينما كنت فإن صلاتكم تبلغني، يعني أو كما قال صلوات ربي وسلامه عليه: وإن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فهذه يعني ماذا يريد أحسن من هذا؟ فيها استجابة أمر الله تعالى بالصلاة والسلام عليه، فيها يعني خاصة يوم الجمعة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مضاعفة الأجور، فيها أجر عظيم. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيها كفاية الهم، فيها غفران الذنوب كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيها التعلق بهذا الحبيب الشفيع صلوات ربي وسلامه عليه، وزيادة محبته ومحبته واجبة صلوات ربي وسلامه عليه، ويعني فيها فوائد كثيرة وكثيرة جدا. ابن القيم رحمه الله تعالى وكتاب جليل في الصلاة على جلاء الأفهام، في الصلاة والسلام على خير الأنام صلوات ربي وسلامه عليه، والقول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع الإمام السخاوي صلى الله عليه وآله وسلم. الإمام السخاوي له كتاب القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع. يعني العلماء ألفوا مؤلفات كبيرة وعظيمة وقوية في الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ويعني من العلماء من كان يكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويعرف بها، يعني على مدار التاريخ التراجم كثيرة في العلماء الذين تخصصوا بالإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلماذا لا نفعل؟ شيء طيب. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. ولما يعني في صعد النبي صلى الله عليه وسلم منبر، صعد الدرجة الأولى فقال آمين، ثم صعد الدرجة الأولى الثانية فقال آمين، ثم صعد الدرجة الثالثة فقال آمين. فسئل عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أتاني جبريل آنفا فقال: يا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه أجمعين، رغم أنف من أدرك والديه أو أحدهما فلم يغفر له، قل آمين، قلت آمين. يا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه، رغم أنف من أدرك رمضان فلم يغفر له، قل آمين، قلت آمين. يا محمد، اللهم صل وسلم عليه، رغم أنف من ذكرت عنده فلم يصلي عليك، قل آمين، قلت آمين. فدعاء يدعوه جبريل ويؤمن عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ما يعني ما رأيكم فيه؟ دعاء إن شاء الله مقبول إن شاء الله تعالى. فيعني مطلوب وبقوة أن نصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هناك كلام طويل في فوائد الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويعني ليس هذا مجال سرده الآن بحقيقة، كلام طويل. ارجعوا لهذين الكتابين ففيهما الغنية والكفاية والشفاء إن شاء الله تعالى في هذا الباب، باب تبيين فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، في سواء في معانيها أو في ألفاظها أو في أوقاتها الفاضلة أو في أحوالها أو ما يصيب العبد من السعادة بسببها، يعني أحوال وصياغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأي الصياغ أفضل، وبسائر الصياغ المأثورة عن السلف وغيرهم رضوان الله تعالى عليهم ورحمهم. يعني كتب رائعة في هذا الباب. لكن يعني مثل هذه الألفاظ، أن يأتي شخص ويقول يعني يحتج بأنه لا يسبح ولا يهلل ولا يكبر ولا يحمد، فقط يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، أن يقول التسبيح والتهليل الله أعلم يصل أو ما يصل، يقبل أو ما يقبل، لكن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم مقبولة. يعني تفاجئك بعض الألفاظ هكذا تصدمك صدما، يعني وهذا غير صحيح، طبعا غير صحيح إطلاقا، لأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم جملة الأذكار التي نحن مأمورون بذكرها. ثم إن هناك من أذكار الضروري ذكرها، مثل أذكار الصباح، مثل أذكار المساء، مثل الذكر المقيد بالصلوات، مثل الذكر المطلق مقيد ببعض الصلوات، ببعض الصلوات، باللباس، بالخروج، بالدخول، مثل الذكر المطلق سبحان الله والحمد لله. يعني هذه الأذكار رائعة جدا ومهمة جدا ومنقذة العبد في الحقيقة ومجيرة له. أيضا من قال أن الأذكار متعلقة بالنية؟ هذه نقطة مهمة أنا أريد أن أقف عندها قليلا. الأذكار لا تتعلق بالنية، لكن العلماء قالوا الذي يذكر بقلب حاضر ليس مثل الذي يذكر بقلب لاه غافل. ومن المعلوم أن الذي يذكر بقلب لاه غافل النية عنده غير موجودة، يعني لأن قلبه غير حاضر أصلا، يعني غير وارد، لاهن غافل، أو مثلا يعني يقول سبحان الله والحمد لله اعتاد على الذكر بدون حضور القلب. فمن قال إن الذكر يفتقر إلى نية؟ الوضوء يفتقر إلى نية، نعم. العبادات بعضها يفتقر إلى نية، نعم. الصلاة تفتقر إلى نية، نعم. الصيام يفتقر إلى نية، نعم. لكن من قال إن الذكر يفتقر إلى نية؟ ما هذا؟ يعني هذا فيه أيضا جرأة وغير صحيح، هذا الكلام غير صحيح. وأرجو يا إخوة، نعم، يعني أنا أرجو فعلا وبقوة وأنبه إلى أن نراعي الألفاظ الشرعية، وأن لا نقتحم آذان الناس وقلوبهم وعقولهم بألفاظ خشنة قلقة غريبة تصدم الناس صدما. والله أعلم وأحكم، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.